أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ألا سنريهم آياتنا في الآفاق أنه على كل شيء ألا وكذلك

ليس كمثله شيء ليس من يشاء

صدق الله العظيم.